بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله بيته الطيبين الطاهرين. من التطويرات الأخرى أو العلاجات الأخرى في الحقيقة للإشكالية التي طرحت سلفا، وهي أن هذه القاعدة موهونة لسفرة التخطيطات، التالي، وهو أن العسر والحرج يختلف خارجا، فقد يكون لشخص عسر وحرج ولآخر ليس، وليس هذا هو محل الشاهد. ما يكون الدليل، ما يكون عسرا وحرجا يتحول إلى سهولة ويسر في بعض الأحوال، ومنها هذه التكاليف. ليش؟ نظرا إلى العوض والثمن الذي سوف يجني فيه الإنسان، وهنا فواعد الإفتال فنهم وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذه تقول لنا أنه التكاليف الحرجية مرفوعة، صح؟ إذن شنو هذه التكاليف الموجودة في العبادات والمعاملات اللي أكثرها حرجية؟ ها؟ لون هذه الحرجية؟ يقول نعم، هذه قد تكون حرجية، ولكن نظرا إلى العوض المترتب عليها تتحول خارجا، ها؟ تتحول خارجا إلى سهولة ويسر، تتحول إلى سعة لا ضيق. فبالتالي كل هذه التكاليف الموجودة اللي تقولون أنها خصفت العموم في قوله وما جعل لكم دين حرج، هذه ليست مخصفة لأنها من الأصل ليست حرجا، ليست حرجا مو بالتصوير الأول اللي ذكرناه نراقي، وإنما هي بسبب ما يحرض عليها، هي بالأصل حرج، وإنما بسبب العوارض الخارجية ما يحرض عليها من أمور يحولها من عسر إلى يسر، ومن ضيق إلى سعة، ومن حرج إلى لا حرج. فهذا إشكال أو هذا تصوير حل جريس. فيقول بالتالي إذن القاعدة غير موهونة بفكرة التخطيط. أجابوا على ذلك أنه هذا الذي تذكره هذا يقضي على القاعدة الموضوع، يعني يبقى ولا مورد لقاعدة لا حرج، لأن في كل مورد في حرج في ثواب، لا أقل الأغلب في ثواب. فإذا كان في إذا قاد المسألة نظرا لوجود الثواب المترتب، ها، يمكن أن نتطور أيضا ثواب مترتب في صيام المرأة الحامل أو المرضع، فتتحمل. وهكذا بالنسبة لصيام المريض، وهكذا بالنسبة لوضوء من يشعر بالحرج إذا كانت عليه جبيرة، وهكذا وهكذا وهكذا، ما يبقى مجال لقاعدة لا حرج. إذا دخلنا في قاعدة لا ضرر، دخلنا في قاعدة لا ضرر، نحن لا ما نريد ننتقل إلى ضرر، لأنه إذا كان هناك ضرر عندنا قاعدة أخرى تقول لا ضرر ولا ضرر، ها؟ إحنا كلامنا مو في الضرر، إحنا كلامنا في مجرد الحرج وهو الضيق. إذا كان تحيلكم بهالشكل لا يبقى مجال لقاعدة لا حرج، لأن في كل مجال هناك شنو؟ هناك ثواب، هناك عوض بنحو من الأنحاء. هذا واحد. اثنين، قال وصلت المحل، قال إذا كان مجرد الثواب زين، عفوا يقول لي مجرد وجود الثواب لا يغير حقيقة الأموال. هو حرج، كان هناك ثواب في الإتيان به أم لم يكن هناك ثواب في الإتيان به، هو حرج. ما صحيح؟ واحنا كلامنا الروايه الايه يقول لنا ما جعل عليكم في الدين من حرج، بغض النظر عن ان هناك ثواب او ما في ثواب، يمكن بعض الاحيان ما جعل عليكم في الدين من حرج ما يكون على نحو الالزام، على نحو الترخيص. يعني لو انك اتيت به يمكن تحصل ثواب، لكن ما انت ملزم انت بالاتيان به. ليش؟ وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لان في بعض الموارد الاحتياط مو ممنوع، كما في موارد الماء، ما إذا كان ينضح الماء وهو الذي يغتسل، إذا تصيب الماء أو تسقط بعض الذرات من الماء فيه وما إلى ذلك من هالكلام، اللي يحتمل يكون هناك خشية تنجس للماء، مو صحيح؟ نقول نطوي نشيل هذا الماء عند الماء الثاني، لو جبنا الماء الثاني بيكون ممنوع؟ يجوز لنا ولا يمكن هم احتياط شيء يكون هذا اذا كان في امكانيه. الدين رقب سنه المقام، في ثواب موجود، وما نملزم باتباع المورد الاول على اعتبار ورود الحرج، لان ممكن يكون مورد ترخيصي ملزمني بس يسموه حرج لو ما يسموه حرج. مجرد وجود الثواب لا يرفع لا يغير حقيقه الانواع. لهذين الجوابين ثم أضاف طبعا ترتيبات بنفس الجواب الذي قلناه سابقا، أن أولا التطبيقات اللي جاءت في الروايات تتنافى مع هذا الكلام، أنه أكو موارد مثل هذا الموارد اللي في الآن الذي ينضح في الله، الأهم طبقوها في موارد يمكن يكون في ثواب، لو ما في ثواب طبقوها في موارد يمكن أن يكون هناك ثواب في التحمل. قالوا اهني ايضا وما جعلت عليكم دين من حرج. ثم هذا التاريخ الطويل اللي عندنا فقهاءنا بشكل كبير جدا طبقوها في موارد يمكن تصور الثواب فيها. واما مساله ان الحرج يمكن ان يتغير خارجا من شخص لاخر، ها؟ فهذا كلام لا أحد يشكل عليه، حتى ناطق المكان قال أن هذا الكلام لا غبار عليه. هذا إشكال، هذا الجواب. خلاص مش عارف ما في شيء إضافة على اللي ذكرته. الجواب الآخر يبدو هذا اللي تبناه بحق المراقل، تشوف وتأمله. هذا بيشكل علينا ناطر مقارن، بس شوفوا تأملوا يمكن واحد يتبناه هذا الرأي. ناطر مقارن قال شوفوا شنو يقول مشايخنا، مو ناطر مقارن حق النراقي، شوف الجواب مشايخنا تقول هكذا. الآن عندنا الآن صارت لا حرج، صحيح؟ خلينا نفترض هذا الشيء، ها؟ عندنا صارت لا حرج وتنقع لا حرج على انه اي مورد اي حكم حرج مرفوع في الدين الشريعه. لاحظوا الاشكال ودققوا تاملوا فيه. صاحب الاشكال يقول هذا الكلام موهوم ضعيف يخلي القاعده ما لها قيمه. ليش؟ لانه كل احكام الشريعه تنطبق على عنوان لا عنوان حرج فيها مستمر الضيق والحرج. فإذا رفعناها فإذا كلها استثنيناها تبقى قاعدة لحرج صغيرة. كم مورد من الموارد؟ التفصيل ما هنا ظهر بالتخطيطات. ناقل وش قال؟ قال وين؟ فليكن. هذا جواب معنا. فليكن. شنو بين؟ هل تكون هناك تخطيطات كبيرة؟ هذا لا يضر. ثم أضاف قال وهذا موجود وجار في القرآن الشرعي. من جملة الثانية قل لا أجد، شوف الآية، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون كم مورد ذكر لنا ميتة لحم الخنزير أو أحسنتم، ها هذه الذكر مو صحيح صح، بس لما نذبح رجعنا للروايات شفنا ما شاء الله. طبعا القبح فيها ان الروايات دي تعتبر تحريم او تنبيه صراحه بحث هذا فيه. فيقول هذا هناك موجود، هذا واحد. تقول لا اجد محرما، بعدين وين شفنا محرمات؟ شفنا الأسد محرم، شفنا الأرنب محرم، شفنا فلان محرم، ما شاء الله محرمات. هذا واحد. اثنين، أكو آية أخرى اللي هي وأحل لكم أو وأحل لكم ما وراء ذلكم. ها؟ وأحل لكم ما وراء ذلكم. شنو تقول الآية؟ نفسها نفس المضمون. جابت مورد موردين ثلاثة محرمة وقالت وما وكل ذا وكل ما وراء ذلك كل ما عدا ذلك كل حلال، وإلا لكم ما وراء ذلك كل حلال. قال بعدين وليش من قال الأرنب حرام، ثعلب حرام، ثعبان حرام، الفار حرام، السرطان حرام، اللي ما إلى قشر حرام من البحر. هل تقول تقول كل فاحل واحل لنا ما وراء ذلك؟ شلون حد القطط يقول هذا جانب الأحكام الشرعية في الأدلة والنصوص؟ أتعجب. وفي غير هكذا يقول راجع أنت النصوص وشوف. نعم يعني كأن المراقي ما نصب هذا السنة اللي يقوله، يقول إحنا وضعنا على عقولنا حاجز وجينا للحاكم النصوص على أساسه، إحنا وضعنا قاعدة ها أن كثرة التخطيطات أن كثرة التخطيطات أمر مستهجن لا يتطور من الحكيم. تقول هذا إحنا وضعنا لنا في القانون وجينا نحاكم كلام الله وكلام الأنبياء والرسل والأوصياء بناء على هذه القاعدة. مثل قاعدة من يقول أنها صحيحة؟ في كلام نحن صحيح، في كلام نحن صحيح، في جري هذا أنه عندي 20 واحد، فجاني واحد وقال لي لا تطعم إلا الشيخ سعيد وهم 20، بعدين جي قال لي لا تطعم الشيخ شوقي، مو مشكلة والشيخ خلص والشيخ عمار والشيخ حبيب والشيخ والشيخ والشيخ وضد قليلنا. يقول هذا الأسلوب يعني مستهجن، لكن فكروا في مشاكلنا، هل هذا فعلا أسلوب مستهجن؟ لبعض الأحيان يمكن أن يكون أن تكون هناك حكمة وراء هذا الأسلوب. فكروا فيه، يمكن يكون من الحكمة ومن البلاغة استخدام هذا الأسلوب للوصول إلى قضية معينة. كالتأكيد على الفرد الأول. هذا الكلام يمكن يتطبق إذا كان من ضمن الحصر الحقيقي المنعرف الممكن مستهجن فإنه الباقي سليم. لكن إذا كان من باب ما ورد الحصر الإضافي، اللي هو اصلا مو معلوم المورد الاساسي المستثنى منه، والموارد اللي احنا عرفناها من باب الحصر الحقيقي، العدد الاولي معروف والعدد الثاني معروف، فيمكن انه نقول بخصمين مارد مختلف. لكن اذا كانت القضيه مفتوحه الموارد كثيره ومو محصوره في عدد معين، بالضبط ايضا ما بامكان نقول له هذا عدد قليل بالنسبه للعلم من الان، بعد مو معروف انه العدد الباقي حاليا نحن قليل، لكن هو حقيقه مو معلوم انه يكون فعلا ذهب سله الا في مقدار الضاره. تقول شيخنا يعني ان مثل الايه كلها عجدوه، ها؟ كلها عجدوه بما اوفي اليه محرمات، تقول ان الحفظ فيه اضافي. ما ترجع لكل الموارد، وبالتالي لان الحصر فيها اضافي وليس حقيقي، زين، يعني معناها ان هناك امور اخرى يمكن ايضا ان ندخلها في القاعده الكبيره. القاعده الكبيره نسبه الموجود حاليا يمكن ظاهرا عندنا قليل في الولايات المتحده، لكن الحقيقه يمكن يكون لا، الكلام ان هذا الموارد كثيره والمستثنى منه حاليا في مضمون يمكن يكون قليل. وحتى المتصرفين قالوا حصر اضافي، قالوا في تكلف فرارا من نفس الاشكال. نعم. وإلا الآية واضح انها حصر حقيقي. نعم. طبعا الناظر مكارم هني يتبنى انها الحصر اضافي. هني إذا في الأنفل قال حقيقي هني في القواعد الصغيرة يقول حصر إضافي. في الحصر العادي. إيه؟ كلهم يقولون حصر إضافي مو حقيقي. في مجموعة، يقولون حقيقي. وهذا بحث فلسفي هنا في الحاسوب. زين؟ هو أراد يهون من إشكال المحقق النراقي. فقال أن الحصر في المقام ليس حصرا حقيقيا. حتى نقول انه تخصيص اكثر، لان اذا كان حصر حقيقي بصير تخصيص اكثر، مو صحيح؟ بينما هو مو حصر حقيقي، هو حصر اضافي، فبالتالي مو مقصود ان بس ذوله حتى نشكل بعدين، لا، مقصود انه هناك موارد اخرى ايضا، انما ورد التاكيد على هذه الموارد لقرينه السياق. الشيخ كانما يريد يقول شيء شيخ توفي، انه الان احنا في بالنا ان الموارد كلها 20 مورد، صح؟ وقال لنا وما جعل عليكم في الدين من حرج، زين؟ فشفنا احنا نتصور ان الموارد 20 مورد بس، فبعدين شفنا اكتشفنا لنا 18 مورد، قال هذه مشكله فيها، حتى لو كان في حرج مقبول، وبقى لنا 2 بس. فشفنا ذاك الوقت ان هناك تخصيص اكثر، بينما الزمن كثير بان طلعنا موارد اخرى اللي بعدين نكتشف انه ما كانت 20 وانما كانت 100,000، واستثني منها مو بس 18، استثني منها يمكن 20,000 بس، بقت كم؟ 80,000. فبالتالي استثناء او استثناء العشرين هناك، الثمنتعش قصدي في المرحلة الاولى، مع ان هناك امور اخرى تصير مستثناء فيها توصل لحد 20,000 بس كلها ما بالضبط، يعني ما بتصير تخصيص اكثر، يعني بتصير في مقابل 100,000. في تقول هذا شيء شيخنا، هذا غير طبعا الكلام اللي هو يقوله، لانه شيء اللي يقول لنا افتروا ان هناك فعلا حاصر عندنا الموارد واضحة، ننظر لأحكام العبادة نشوف هذا المعاملات، هذا العبادة تكون صلاة صوم وذيك أحكامها واضحة، ها؟ وشفنا الموارد اللي قاعدة لا حرج رفعتها معروفة عندنا في بعض الفقه، معروفة، ها؟ لكن إليها مشابهات في الأحكام، لما جينا شفنا المشابهات، ها؟ إليها شفناها واجد قياسا الى اللي فقهائنا منذ كل يوم الى اليوم يأخذون في علاقات لا حرج، ها؟ شفنا الاحكام التي يقولون ان قاعدة لا حرج لا تعمل فيها اكثر منها بلا لا يقال، ففار تخصيص أكثر نراتب وين هذا تخصيص الأكثر في كلامكم أنتم لو قررنا لما عليه. مع ذلك حتى في كلامكم أنتم ممكن أن يكون له حكمة معينة مصلحة معينة هدف معين ما في إشكال. لكن هذا في كلام الإلهي في النصوص الشرعية شاري هذا كثيرا عندنا ولا داعي لافتعال هذه المشكلة والقول بأنها مشكلة حقيقية لا يمكن أن تصدر من حكيم لا يمكن أن تصدر والاعتبارات معينة والنصوص تدلل على حضورها أكثر من مرة فلا تدور وقتهم ناخذ داعي لهذا التكلف كله جيب أجوبة منهم هذا ناطر مكان الكلام قال هذا الكلام محمد اولا ان قبح تخصيص الاكثر او التخصيص الكثير المستهجن امر ظاهر لا يجوز التزامه ولا يصح الالتزام به في كلام الشارع الحكيم ها كما ان لزوم مثل هذا التخصيص في المقام مما لا ينبغي الريب فيه بعد كثره التكاليف الحرجيه التي اشرنا اليها اجمالا شنو يريد ينتهي اولا يقول كلامكم مو صحيح ليش لانه بحال تخطيط اكثر وهو مستهجن بلا كلام لا تقول انه لا مستهجن عند العقلاء هذا الاسلوب وما ما ما العقلاء لا يروا انه من المناسب حضور مثل هذا من حكيم فهو تخطيط اكثر اكثر مستهجن كلامكم في غير محله ثم عقب على الآيات وقال هذه الحفر فيها إضافي مو حقيقي فما دام الحفر فيها إضافي إذن لا تخصيص أكثر ما في جزء تخصيص أكثر لأن الحفر إضافي فيها الآيات اللي قرأت لها وأحل لكم ما وراء ذلك وأيضا قل لا أجد فيما أوحي إلي على الأول اثنين إن عمومات في الحرج واردة في مقام الامتنان على الأمة المعصومة كما أن ظاهر روايات الباب أو صريحها أنه من خصائص هذه الأمة فكيف يجوز تخصيصها بمثل هذه المخصصات الكثيرة والحال هذه وكيف يكون نفي الحرج من مخصصات الأمة مع إثبات أحكام حرجية كثيرة فيها فإن ذلك جار في جميع الأمم اللهم إلا أن يقال بأن امتياز هذه الأمة إنما هو في قلة أحكامها الحرجية بالنسبة إلى الماضين وإن كانت في نفسها كثيرة خلاصة الكلام هذا شنو أنه إحنا هذا القائد لا حرج يعني في مقام الامتنان عن العباد ولا يتناسب هذا الامتنان مع كثرة التخصيصات يعني الله سبحانه وتعالى يقول للعباد أنه أنا منيت عليكم لأن رفعت عنكم الحرج ها والحرج نتصور هو 10,000 يقول منيت عليكم أن رفعت عنكم الحرج وبعدين نشوف 9,900 من الحرج نسبنا عليه يبقى 100 للفضاء يقول هذا مو مقبول ما يتناسب مع صدور هذه الآية في سياق الامتناع هذا يقول شيء يدركه الذوق البسيط فضلا عن الذوق العميق ثالثا إن القول بجواز تخصيص عمومات نفي الحرج بمخصصات كثيرة الذي يقوله المحقق العراقي يمنع من التمسك بها رأسا لأنك قد عرفت أن النسبة بينها وبين عمومات الأدلة المثبتة للأحكام للعموم من وجه المعارف فلا وجه لتقديمها عليها عند التعارض إلا بما ذكرنا من إباحتها عن التفصيل إذا جلنا إذ يقول إذا زلنا بأن لا إشكال من كثرة التخطيطات، وش معناها؟ معناها أنه لا نعمل مقاعدة لا حاجة. ليش؟ لأنه أفضل عمل بقاعدة لا حاجة مبني على هذا القول أن النسبة بينها وبين عناوين بين أساس عناوين الأولية عموم صوص، معناها أنه في موارد يلتقون هم في دليل ها؟ ولكن ينطبق لا حرج بوجود الحرج، فبالتالي في هذه الحالة لازم ما نعمل بلا حرج، لازم ما نعمل بلا حرج. ليش؟ لأن لقولنا بوجود تخطيطات كثيرة في المقام، معناها يتوقف العمل بقاعدة لا حرج ومقتضى ها القول بوجود هذه النسبة بين الاثنتين أنه في حال التلاقي يحكم لا حرج على أدلة العناوين الأولية. أما مقتضى كلامكم أن لا حرج لا يحكم على أدلة العناوين الأولية. ليش؟ لأنه حتى لو كان في حرج يكون لا أشكال. شوفوا هذا عمدة الكلام هو هذا، مو الأشكال الثالث. عمدة الكلام في تصرفي هذا الشكل هو يقول لا إشكال من قول بكلام التخصيص، هو أجاب عليه قال له في إشكال أن هذا مستهجن، ثانيا ما يتناسب مع مقام الامتحان، هذا لغز الإجابة. شوفوا هذا يتناسب أو لا. خلينا نرجع إلى يوم غد، لأن يوم غد بنطرح الرأي المقابل ناصر مقارن شو شو يقول، كيف حل الإشكال هذا؟ وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.